بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدم لكم تسجيلا لهذه المادة، شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد شرحه في مدينة قسنطينة، وكان الشرح في مجلسين، وهذا هو المجلس الأول منها. سجل يوم الاثنين 20 من شهر ذي الحجة سنة 1438 للهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 2017. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بالاتفاق مع هذه المدرسة، اخترنا أن يكون المجلس والمجلس كذلك الذي يليه بعد صلاة العشاء حول كتاب الأصول الستة وبعض المعاني التي أرادها المؤلف من هذه الأصول عندما ألف هذا الكتاب، هذه الرسالة النافعة التي من تآلفه، وكل تآلفه هكذا رحمه الله، أي الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد النصف الثاني من القرن الثاني عشر، أحد الأئمة الأعلام الذين جدد الله تبارك وتعالى بهم الدين. ورسائله كما تعلمون منها كلها إنما هي في تنبيه المسلمين على أساسيات دينه والقواعد التي يقوم عليها هذا الدين، بحيث إذا تفقهوا فيها وعرفوها فإنهم سلكوا طريق الأنبياء والرسل عليهم السلام في العمل بهذه الشريعة، شريعة الإسلام. ولما المسلمون على مر تاريخهم أو في كثير من الفترات غفلوا عن هذه القواعد، داخلهم الشرك في صور مختلفة، ووقع فيهم ما وقع فيه ووقعوا في ما وقع فيه الأمم من انحراف والتيه والضلال، لولا أن الله عز وجل أراد سبحانه وتعالى لهذا الدين أن تبقى منه طائفة يدعون إلى الحق، يدعون من ضل إلى الهدى، ويبين هذه الطائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذل محتيئتي أمر الله. وكذلك لولا هذا لكان الإسلام بين يدي المسلمين في عداد ما صار إليه اليهود والنصارى عندما انحرفت بهم ديانتهم، وصاروا يتقربون إلى الله عز وجل بما هو في حقيقته يبعدهم، يعتقدون أن عزير ابن الله، وتعتقد النصارى كذلك أن المسيح ابن الله. فالحمد لله رب العالمين، الله عز وجل قيض لهذا الدين علماء أمناء من ورثة الأنبياء جددوه هذا التجديد، الذي حتى وإن ربما لم يشمل منهم أو من بعضهم على الأقل فروعه، فإن قواعده وأسسه وأصوله التي يقوم عليها حصل له هذا التجديد. من ذلك تلك الأصول التي تجد الإمام هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يؤلفها مثل الأصول الستة. وكما ترون كذلك أنه هكذا يذكرها ويذكرها بأعداد معين كأنه منه يريد الترغيب ويريد كذلك أن يشحذ همم المقبلين عليها حتى يجتهدوا في تحصيلها، لأن العدد متى حصر تكبر الهمة من أجل بدء الإحاطة به والإتيان على تمامه. هكذا ترون القواعد الأربعة، الأصول الستة، الأصول الثلاثة بعد. وهذا منها من تلك الأصول، الأصول الستة. وعندما يقال الأصول، نعم، في المراد بها طبعا هي القواعد والأسس التي يقوم عليها الدين. ومتى ما أتقنها المسلم فإنه إن شاء الله يكون في مأمن من كثير من الشبهات التي ربما قد ترد عليه حتى من المسلمين. نعم. إذن هذه الأصول الستة رحمه الله التي سوف نشرع فيها بدءا من هذا المجلس هي نعم أصول، وسوف يتبين ذلك من خلال قراءتنا لها ومن خلال المقدمة التي المؤلف رحمه الله بيّن أنها نعم أصول. أصول بمعنى أنها قواعد وأسس تكرر ذكرها في القرآن الكريم، وهذا التكرار للذكر يدل على أنها مطلوبة طلبا، ليس كطلب أو ليس كسائر مسائل الدين الأخرى التي ليست أو لا تلقى إلى درجتها. قال رحمه الله من يقرأ النص واحد طوع قائد النص ليش قائد عند النص بعد يتبرع قائد النص أحب ذلك يكون من هذه الناس الإقرار نعم معلش واحد من الإقرار يقرأ أحسن باش يكونوا متفاهمين على الإشارة يتوقف ويزيد من النص. نعم، إذن هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله وقدم به ليبين أهميتها، ليبين أهمية هذه القواعد، فهي أصول وقواعد، ومع ذلك غالط فيها كثير، قال رحمه الله من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، أي كثير العلماء، مشاهير، وربما يشار لبعضهم بالألقاب. فيقال مثلا فلان العارف بالله أو جلال الدين أو شيخ الإسلام، أو يقال له ممكن كذلك العلامة أو حجة الإسلام ونحو ذلك من الألقاب المعروفة في ميدان العلم، ولكنه ربما لا تكاد تجد إشارة منه في كتبه، في كتبه، بل يؤلف في المسائل الدقيقة ويؤلف في كثير المسائل، إلا أنه ربما لا يعرج على هذه الأصول، وهي في الحق متضحة في الكتاب وفي السنة. لو أن العامي الذي لا شأن له بالعلم إذا تكرر عليه أنه سمع مرات يدرك بأن هذه طبعا من أصول الإسلام. العامي البليد معناه الذي لا شأن له بالعلم ولا صلة له به، ممكن إذا تكرر على مسامعه الآيات والأحاديث التي فيها ذكر هذه الأصول سوف يتبين له بأن هذه أصول وقواعد وأسس يقوم عليها الدين. إذن كيف يغفل عنها من هو يعني من سوء العلم، بل له لقب من الألقاب العلمية الكبير. وهذا هو محل العجب، هذا هنا مكمن العجب. قال كما قال إن من أعجب العجاب من أعجب العجب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب الله عز وجل، يصرف عن آياته من يصرف، ويعني يوفق تبارك وتعالى لها من يوفق. قال من أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه بيانا شافيا شافيا واضح، لا يحتاج مثلا ربما إلى أحيانا إلى بيان مواضعه، بل ممكن مجرد أنك تقرأ كتاب الله عز وجل تعرف ما هي الأمور التي يتكرر ذكرها. نعم واضح. نعم نعم، إذن هذا الأصل الأول وهو إخلاص الدين لله عز وجل، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى تكرر في القرآن الكريم، تكرر ذكره بحيث أبلغ العامة إذا كان يقرأ القرآن الكريم يجد نفسه أمام أصل يتكرر بحيث لا يكاد الإنسان ينكره، بل نحن ونحن في هذا الكتاب هذه الأصول الستة أول أصل المؤلف ذكره هو الإخلاص، وربما إذا قدم عليه غيره نقول أنه لا يليق أن يقدم على الإخلاص في أي أصل، ولا كلام في غيره من الأصول إلا يكون كلام في الإخلاص، الإخلاص الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن العبد يكون قصده من جميع ما يتقرب به ويعمله من قربات إنما يكون قصده وجه الله عز وجل، الإخلاص هو تصفية المقصد وتجريده عن كل ما ممكن أن يقصده الإنسان من النوايا والمقاصد ويعمل العمل لأجله، فإذا صلى أو صام أو ذكر الله أو طلب العلم أو أنفق في سبيل الله أو قرأ القرآن أو إلى آخر ذلك من الأعمال التي يتقرب بها الله عز وجل دائما يريد بها أن يحصل على مرضاة الله وأن ينال ثواب الله عز وجل، لا يريد مرضاة الناس ولا ثناء الناس ولا جلب نفع منهم أو شيء من ذلك الأشياء التي من أجلها يعني لم يشرع الله عز وجل العبادة، والله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقال تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، إذن غير الخالص لا يقبله الله تبارك وتعالى، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، الرياء من الإنسان يعمل العمل يرائي به من أجل أن يراه الناس ويدخل عليه من التحصيلات ما لم يكن من عادته، هذا يسمى الرياء، ومثله كذلك السمعة، وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال تفيد الحسنة، والأعمال أي جميع الأعمال المتقرب بها إنما تكون وتصح بماذا؟ بالنية، النية ومحل النية معروف أي الإخوة في أول العمل ولا في وسطين ولا في آخره؟ في أول، ومقترنا به، بمعنى أن الإنسان وهو يتوجه إلى عمل ما لا بد أن يحرر مقصده، هذا العمل الذي يتقصده ويريد أن يباشره ما الذي حرك إرادته؟ فإن وجد أن هذه الإرادة إنما حركها حب ثناء الناس ومحمدتهم وأن يروه، فلا بد عليه في حقه أن يراجع مقصده هذا ويجتهد في أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقصده، وإلا فعمله باطل باطل مردود عليه لا يقبل. بعض الزوج لا يقبل بالعمل إلا ما كان خالصا لوجهه تبارك. والإخلاص أيها الإخوة كلمة لعلها ربما حتى اللفظة نفسها تعين على فهم معناه الإخلاص، سيما ونحن كثير منا كثير من الأشياء المغلوطة والمغشوشة لا يحبها، الذي قيل مثلا بأن هذا عسل ولكن عرف بأنه ممكن جد يكون مخلوط بشيء من المواد المشابهة له لا يحب. وكثير من المواد التي يستعملها الناس يحبون منها أن تكون ماذا؟ خالصة. على أن الإخلاص كذلك الذي المعروف عند الكثير من طلاب العلم أن الإخلاص بمعنى في اللغة بمعنى الصفاء أو بمعنى التصفية، هكذا نعم شائع وهو صحيح قريب من معناها، إلا أنه ليس مطابق، هناك شيء من التحرير للألفاظ يدل على أن الإخلاص يختلف عن التصفية أو عن الصفاء. وهذا من أراد الوقوف على هذا الكلام يرجع إلى الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه معجم مفردات القرآن الكريم، كتاب نفيس مهم، يجد فيه عند مادة أخلص هذا الذي سوف أذكره من الفرق بين الإخلاص والصفاء. أو تقول مثل ماء صافي أو أي شيء قلت في أنه صافي، صفاؤه يعني أنه لم يسبق له أن خلط، أول ما كان صافي، لكن الخالص إنما تطلق على ذلك الذي كان من قبل مختلطا بما يشابهه ثم حصل له عبر مراحل نوع تصفية فصار ماذا؟ خالصا، صار خالصا بعد أن كان هذا ربما كذلك أحيانا عندما يعني نقاربه بين ما قاله سفيان الثوري رحمه الله عندما قال ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص، أنا كانت تكون من محاولات متكررة ليحاول بأن يكون عمله خالصا حتى يعني يظفر بذلك في آخر المطاف، معناها أن العمل ممكن جدا الإنسان يبقى دائما بعد محاولات متكررة ومستمرة لعله يرزق في الأخير الإخلاص، وهو إن شاء الله أثناء محاولته أيضا مخلصا. لعله أدركتم الفرق الذي بين الإخلاص وبين الصفاء. فالإخلاص يتطلب من الواحد منا أن يكون منه انتباه واعتناء بأن يكون في افتتاحية كل عمل يتفحص نيته ومقصده ومراده بالعمل، فإن وجده لله عز وجل فليحمد الله الوصف، وإن وجده مشوب مخلوق فليحاول إخلاصه لله تبارك وتعالى. وهذه أمثلة على كل حال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نمثل بها على هذا الذي نذكره، بدءا بالحديث نفسه. الحديث الذي قلت هو أول حديث في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هنا في حقيقة الحديث فيه الحكم المراد ثم ما يذكر بعد ذلك إنما هو مثال مثال لبيان النية وتأثيرها فعلا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة أيها الأخوة كلكم يعلم بأنها عمل كبير في الإسلام وعمل جليل عظيم، الذي هو في حقيقته الإنسان يترك بلاده وأرضه التي ترعرع وتربى فيها وعاش فيها فترة من زمانه، فإذا به ربما يعني يأتي الحكم ليقول له بأن هذه الأرض لا يجوز لك الإقامة فيها، يجب عليك أن تهاجر منها، فيهاجر ويتركها. لماذا؟ لأنه لم يستطع إقامة دينه فيها، فيهاجر منها وجوبا إلى بلاد أخرى يستطيع إقامة دينه فيها. وهذا هو الذي كان من الصحابة رضي الله عنهم عندما هاجروا من مكة إلى المدينة أو قبلها إلى الحبشة، كانت هجرتهم من أجل إقامة الدين، وكانت مكة هي بلادهم وأرضهم التي عاشوا فيها وفيها أجدادهم وفيها قبائلهم وفيها يعني ممتلكاتهم وفيها إلى آخر ما فيها، ولكنها يعني صارت عندهم بلادا مبغوضة لهم، وانتقلوا عنها إلى بلاد أخرى يريدون فيها إقامة الدين. هذا عمل أي الإخوة ليس كل واحد يستطيعه، كثير من الناس الآن يعيشون في بلاد الكفر، ولما وجد حياتنا جيدة وطيبة ما شاء الله رغيدة والحياة فيها الهناء وفيها جو جيد يعني بقوا هناك وأعجبهم العيش هناك. نعم، وبعض الناس في بلاد المسلمين ويرغب في أن يذهب هناك ويستحسن معاشه. فالهجرة هكذا إذا عمل عظيم من أعمال الإسلام. فاز المهاجرون من الصحابة رضي الله عليهم بثوابه، وكذلك يفوز كل من هاجر هجرة وفقا للأحكام الشرعية. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل بها للعمل الذي يكون صاحبه لم يخلصه لله تبارك وتعالى فيخطر. قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، لدنيا يصيبها الهجرة ما شرعت لأجل ماذا؟ الدنيا. إنسان مثلا ينتقل بأمواله من مكة حتى يبحث لها عن فرصة تجارية أخرى ممكن تكون في المدينة ولا فعلا، ليس من أجل هذا حصلت هجرة. حتى وإن كان العمل في الدنيا الإنسان يستثمر ماله إلى آخره ليس أمر يعني منهي عنه، ولكن الهجرة لم تشرع من أجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره كمثال يمثل به على من هاجر من أجل دنياه، أو هاجر كذلك من أجل امرأة ينكحها، وكونه مثلا يعني يسافر من أجل امرأة ينكحها هذا أمر أيضا مباح ولا مانع منه، ولكن لا ثواب له ثواب المهاجرين. المهاجرين هم الذين هاجروا من أجل نصرة دين الله عز وجل، ومن أجل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا لأجل هذا فهجرته صحيحة ويؤجر عليها عند الله عز وجل أجر المهاجرين. ونمثل بمثال آخر يتبين من خلاله أن إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى أصل من أصول الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل. الإنسان في بيته في الليل بحيث ما يعلم به أي واحد يتوضا ويقوم ويصلي لله عز وجل، ما يعلم به احد الا الله تبارك وتعالى، وهو كانه لم يتقصد الا يعلم به احد. فهذا عبادته وصلاته افضل صلاه، افضل من تلك التي يصليها في ملا امام الناس، وربما الاخلاص يصعب عليه ان يحققه فيه. وذكر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أخفاها أخفاها بمعنى اجتهد في إخفائها ولم يظهرها حتى يراها الناس، وكون الناس يرونها ممكن جدا يحصل له بذلك ثناء وشكر وما إلى ذلك، لكن هو تعمد إخفاءه إخفاء شديدا حتى لا تعلم شماله ما أنفق سنه، وهو كأنه يريد بهذا الإخفاء ماذا؟ البعد عن مظان الرياء. هذا يقال مخلص، مخلص في نفقته، مخلص في نفقته. والصوم كذلك، الصوم عبادة من عبادات الإنسان، يستطيع أن يخلص فيها إلا أن أراد أن يتكلم عن نفسه يقول الناس أنا صائم وإلى آخر الناس يعلمون بأنه صائم، وإلا الإنسان ممسك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وكانش العلم بك إلا إذا أنت أخبرت عن نفسك بأنه صائم. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل. إذا أيها الإخوة، الإخلاص أي إخلاص العبادة لله عز وجل أصل من أصول ديننا. ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس في كتابه مدارج السالكين، وبعدما ذكر العديد من التعاريف المتعلقة بالإخلاص قال رحمه الله وهو يعرفه، قال الإخلاص هو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان يفسده ولا هو يمين إخلاص. وكأنه اختار هذا التعريف وانتقاه من بين عدة تعاريف. الإخلاص ربما الواحد وحتى هو يتكلم عليه يحتاج إلى أن يجتهد على نفسه بالإخلاص، ويعني الكلام عليه عن الإخلاص نحن إنما نعبر كما عبر القوم، وإلا فربما الإخلاص قد يكلف صاحبه من المجاهدة ما لو علم منزلة الإخلاص في العمل لكان اجتهاده عليه أولى من اجتهاده شيء آخر يتعلمه. نحن ممكن الآن مثلا نبين كيف أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة وضوئه أو صفة اغتساله، فيقوم ربما كل واحد من الحاضرين بعد أن رأى الكيفية بعد ذلك يستطيع يقول أنا واثق نفسي بأن هذه الكيفية التي شرحت لنا ورأيناها، فهو يأتي بها على وجهها الكامل التام. عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ وضوءا يريد أن يبين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثوب إناء وجابه توضع وضوء محفوظ عنه كما روي عن حمران مولاه. ثم لما أكمل وضوءه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا كل الأشياء العملية مجرد تدقيق النظر فقط الشخص يخرج منها وهو كأنه هو الذي عمله. لكن مثل هذا العمل الذي يحتاج من كل واحد منا إلى أن يعتني بباطنه ويصحح مقصده ونيته. وفق دائما المرآة عكس عنده، هذا أمر ربما أكثر الناس حقا يهرب منه، لأنه ربما سوف يبقى يعني مهتم بنفسه وبباطنه، والنفس غالبا إنما تريد أن تنطلق في النظر إلى عيوب التي هي خارج، ويسلم ويسوي يعني سوى كأنه ما عنده حتى عيب. لذلك هذا كان من دأب السلف الصالح الرومائي، كان عندهم اهتمام بإصلاح بواطنهم أكثر من اهتمامنا نحن به. لذلك ربما ما تعرفونه من مما يروى عن حسين بن عبد الرحمن، قال كنت عند سعيد بن جبير، فقال أي سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا حسين بن عبد الرحمن، قال قلت أنا أي أنا رأيته. ثم قال بعدها أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حديثنا الشعبي عن مريدة بن حصين أنه لا رقية إلا من عين أو قمة. محل الشاهد منها وهو أن حصين عبد الرحمن عندما أخبر بأنه رأى الكوكب زاده خبر آخر قال أما إني لم أكن في صلاة، ما كنت أصلي، معنى لا تظنوا بي أنني كنت مجتهد في العبادة، كنت يعني قائم الليل مثلا. كأنه يريد ألا يفوز نفسه بمدح لم تفعله أو تحمد على ما لم تفعله، وهو إذا الإنسان يعني جار نفسه في هذا فنفسه سوف تغلبه. كأنه أرادها ألا تحمد بما لم تفعل، فبادر إلى هذا الكلام أما إني لم أكن في صلاة ولكني بذكر. إذن أيها الإخوة، فكل هذا الكلام في الإخلاص كلام طويل، والمؤلف رحمه الله ذكر هنا لبيان بأن الإنسان عندما لا بالإخلاص يوشك أن يقع فيما وقع فيه ناس حتى يعني رموا بأنفسهم في الشرك، بحيث أن الكلام على الإخلاص لابد أن يجرنا إلى الكلام في البعد عن الشرك بالله عز وجل، والبعد عن تعظيم الصالحين والأولياء والطواف بقبورهم وإفراد الله عز وجل بالتعظيم والإجلال والعبادات كلها. نعم، فإذا أخذت تتكلم في الإخلاص هذا الكلام مباشرة سوف يتهمك الناس بأنك لا تحب الصالحين وأنك تزهد فيه وأنك لا تريدهم. قال إذن هذه تنبيه ويتكرر من المؤلف رحمه الله، لما صار على الأمة ما صار، يعني الأمة تغيرت عن مسارها الأول الذي كان عليه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، تغيرت من صارت إلى وضع وإلى حال كأن الناس ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا إلى حالة أخرى تخالف ما كان عليه السلف صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن وأراد في حق أن يتتبع خصوصا كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللسان من مصايد الشيطان، فإنه ذكر رحمه الله عبثه ولعبه بالقبورين وكيف أنهم صاروا إلى عبادة القبور والاعتناء بها والغلو في أصحابها، وصار يفهمون الإخلاص على غير الوجه الذي ذكر به في نصوص الكتاب والسنة. أصلاً نعم، إذن هذا كذلك أيها الإخوة أصل من أصول دين الإسلام. دين الإسلام يقوم قلت على أصول، الأول منها ذلك الذي تقدم وهو إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا الأصل الثاني، وهو الاجتماع، الاجتماع أي اجتماع أهل الحق على الحق. الله تبارك وتعالى كما أمرهم بالاجتماع أيضا نهاهم عن ضد الاجتماع وهو التفرق، وهو التفرق، التفرق الذي أهلك من كان قبله. الله عز وجل ينهانا أن نكون مثله، ولنعلم أن مخالفة من قبلنا مقصود الأمم الكتابية بخصوص أصل الأصول ديننا، يقوم ديننا عليه أننا نخالف، لأنهم كانوا أهل دين وكان دينهم يعني مقبول عند الله عز وجل يتعبدون به، ثم انحرفوا عنه. وأسباب انحرافهم هي بعدهم عن تعاليم الوحيين وتقليدهم لأساطينهم وكبارهم، فانحرفوا وصاروا إلى بدع وإلى شرك وإلى خرافات، فصار دينهم غير مقبول عند الله، فهم يعبدون الله عز وجل كما يزعمون ببدع أرضية وليس منها شيء مما هو عبادة من عبادات السماوية. نعم، إذن الله عز وجل ينهانا عن التفرق والاختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة سوف تختلف كما قال على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أصلا، أو قال صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، الجماعة، الجماعة هم الذين اجتمعوا على السنة وعلى إقامتها، اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. نهانا سبحانه وتعالى عن أن نتفرق، فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق. فالتفرق أصل أصول الشرك، كما أن الاجتماع أصل أصول دينهم. وعندما نقول اجتماع ليس كما ربما يحلو للبعض يريد نوع اجتماع هكذا فقط ويريد الناس أن تجتمع ولو على الضلال، لا، وإنما الاجتماع الذي يكون على الحق، على سنة الله وعلى كتاب الله عز وجل وعلى العمل بشريعة الله، هذا هو الاجتماع الصحيح. لذلك قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له من هي يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، الجماعة بألف هي العهد، وأول جماعة هم الصحابة رضي الله عنهم، هم الصحابة، وتبعهم على ذلك الاجتماع التابعون وأتباع التابعين، ولا يزال أئمة الهدى كذلك لديهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة سواء بطريق الإسناد أو مرسلة بغير الإسناد، حتى صارت في الكتب في صورة مختصرات أو في صورة كذلك منظومات، نعم، ولكن المتلقات كلها بالقبول. فالاجتماع الذي نتكلم عليه إنما هو الاجتماع عليها، والله عز وجل كذلك خاطبنا بأن نجتمع فقال ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على، وهذا الخطاب وإن كان كما هو مشهور للمفسرين أنه للأنصار لكنه في الحقيقة عموم لفظه لا يخصه بسببه، فهو صالح لأن يخاطب به كل مسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الله عز وجل أمرنا بالاعتصام بحبل، وحبل الله قيل هو الإسلام وقيل هو القرآن وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاني في كلها متقاربة، الاعتصام الاستمساك بالوحي والرجوع إليه والاهتداء به وترك ما عداه، هذا هو الذي يحصل بالإجتماع. وكل من كان هكذا دأبه فإنه هو الجماعة وإن كان وحده. ولذلك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أهلها إذا كانوا جادين في التمسك بها سوف يجتمعون وتتقارب آراؤهم وأفكارهم ويقل التفرق بينهم. ومتى كأنهم ربما يرجعون إلى غيرها فيحصل بينهم التفرق، الرجوع مثلا حتى إلى المذاهب الفقهية أو المذاهب العقدية أو إلى أقوال البشر أو إلى الأهواء، كل هذا يفرقهم حتى يتشتتهم. وأذكر على سبيل المثال حتى الفقه، عندما الناس يتمسكون ويتعصبون للمذاهب ماذا يحصل به؟ يحصل أن كل واحد سوف إنما يريد الانتصار لمذهبه فقط، ولا يكاد يذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر يعني إمام المذهب ومن بعده كذلك من أساطير المذهب، ويفاخر بهم أهل المذاهب الإسلامية الأخرى كما لو كان ربما يعني يفاخر غير المسلم. وهذا حصل في هذه الأمة، ما منكم ربع مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمه الله يذكر فيها ما حصل بين الشيخ والحنفية من التناحر ومن السباب والشتائم وسوء الآداب والتعصبات، التي من بينها أنه يقال لشافعي هذا طعام سقط فيه شيء من الخمر ماذا يفعل ذلك؟ فيجيب فقيه فقه يقول يعطى لكلب أو لحنفي، يعطى لكلب أو لحنفي، وفي هذا ليس وعنيه. وكذلك الأحناف يقال لأحد فقهائهم هل يجوز التزوج بامرأة شافعية؟ يقول نعم، ننزلهم منزلة أهل الكتاب، معناه نتزوج منهم ولا يتزوجون منا. ووصل بهم الأمر حتى وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم فيها مثلا يقول الأحناف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سراج أمتي أبو حنيفة، وقال رسول الله سراج أمتي أبو حنيفة، ويقولون كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي رجل يقال محمد بن إدريس أشد على أمتي إدريس. هذا التفرق الذي حصل في الأمة أقول ولو كما ترون في هذا النوع من الانتماءات الفقهية إلى المذاهب لا يحب البعض شيء، وهو التفرق نعم عينه الذي نهانا عنه، وأراد الله لنا أن نتمسك ونعتنى النبي صلى الله عليه وسلم، سيما وكثير من الناس الآن يريدون يعني كأنهم يرجعوا للمذاهب وكالسمع لها قرابنا عاشر وما إلى ذلك، فهو في حق نذير شؤم صراحة، لأن الاقتداء والاهتداء إن لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون في غيره. فالهداية والاجتماع إنما يحصل في أن نجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإمام، هي الإمام. فلو جعلناها جميعا هي الإمام سوف بإذن الله نجتمع شئنا أم أبينا، لا نتخذ عوائد نعترض بها ولا نفرح كذلك بما عندنا من العلوم التقنية مثلا أو بالمذاهب الفقهية أو العقدية أو المناهج السلوكية أو الحزبيات، كل هذه نجعلها وراءنا ونستقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نطلب من الهدي، ومتى ما جاءنا من جاءنا بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا عندها نطأطئ الرأس ونقول سمعنا وأطعنا. وهذه الحالة كان عند المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه الصورة قلت في المسلمين، وأصبح الناس كثير منهم فارغ بمذهبه، أو ربما يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بعض العقائد الثابتة بنصوص الوحيين، يعترض عليها ويتطاول عليها ببعض النظريات العلمية المعاصرة. وهذا هو في الحقيقة هو الذي يزيد الناس تفرقا. والله عز وجل إنما أرادنا أن نكون مجتمعين، مجتمعين على الحق. وهذا الاجتماع ليس معناه أننا يعني ندعو الناس هكذا دعوة من فوق منابر، وإنما فقط ندعو الناس إلى التمسك بسنة النبي والاجتهاد في العمل بها، فسوف نجتمع إن شاء الله، لأن السنة في حقيقتها هي التي تجمع، هي التي تجمع، تجمع الشتات كل من يريد العمل بها والاهتمام بها. ولذلك الله عز وجل أمر الأنصار بأن يعتصموا بماذا؟ بحبل الله. حبل الله قلنا الذي هو القرآن أو الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وتأليف بالقلوب كان سببه امتثال ما أمر الله عز وجل من الاعتصام بحبل الله. وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن فسبب الوحدة وسبب الأخوة وسبب الاجتماع هو الاعتصام بالوحي والتشبث به والعمل به والائتمام به، فسوف نجتمع شئنا أم أبينا. وانظروا اليوم إذا تكلم أي واحد عن الاجتماع بهذه العبارة مع ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك جميع الاجتماعات، لا رمي هذا كما قال المؤلف رحمه الله بأنه زندق، بل يقول لا، لا إشكال في المذاهب الفقهية ولا إشكال في كذلك يعني حتى المذاهب العقدية ولا إشكال حتى في الانتماءات الحزبية، ربما يقول هذا. وهو نفس الذي يقول هذا الكلام يقول نجتمع، على ماذا نجتمع؟ نعم واصل. إذن ويزيده وضوحا، أي هذا الكلام وضوحا معنى تبيانا ما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. إذا صار الافتراق في الدين كثير من الناس عاد الافتراق عنده، يقول بل هو أمر يعني حتى ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يذكر حديث وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة، هكذا يقول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، مع أن على كل حال هذا الحديث واضح فيه أنه مصادم لقول الله تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله، واضح في المصادمة، وأنه مستحيل أن يتفق هذا الحديث الضعيف مع هذه الآية الصريحة أن الاختلاف أبدا لن يكون رحمة. يأتي الذي يفسر الحديث هذا الضعيف ويقول أن معنى الرحمة، ما معنى الرحمة؟ الرحمة معناها أنك إذا أردت أمرا ما من أمور دينك وجدت أن المسألة مثلا أغلقت عليك مثلا عند الشافعية، مش الإحناف لا تجد مثلا، ولقيت عند الشافعية الإحناف كذلك مغلق عليك، مش المالكية، ولا ما لقيت عند المالكية مش الشافعية كذا، ممكن يقول لك لما لقيت في الشافعية مش مذهب آخر من المذاهب يعني حتى غير هذه الأربعة، يعني هذا في حقه مهما يكون هذا يعني المراد الإنسان في حقه ويعبد الله عز وجل يعبد الله وهو يلتبس في الاختلاف الراجح حتى وجد الراجح ليس أن يميل بهواه نحو الاختيارات فيختار على أساس الهوى هذا أبدا لا يمكن أن يكون من الدين بل إذا تبين أن شخص إنما يريد هذا هذا يطعن في عدالته إنما يختار على حسب التشهي هذا يطعن في عدالته أصلا الديانة الإسلام جاء كما قال أحدهم القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق فنصف المقصد بالتكليف هو أن الإنسان يعني يترك عبادة الهوى إلى عبادة الله عز وجل ليس أن يعني تنصب له طريقة يعني يقال له إذا لم يعجبك في المذهب الفلاني كذا مشي المذهب الفلاني إذا مشي المذهب الفلاني الآخر ويكون هذا كأنه شرح للحديث الضعيف اختلاف أمة رحمة نعم أصل بعد كان الأذن مستريح من أسرار التكبر لا نترك بعدك على الصلاة إذن إن شاء الله بعد الصلاة سوف نكون ما بقي من الأصول الستة سبحانك اللهم وبحمدك شهد لك السلام